يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف ليروي غلة الظمآن، والسنة الغراء شارحة له، فهما لنا من ربنا وحيان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أن يرزقنا جميعا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. حياكم الله وبياكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، ولقاء يتجدد مع مادة الحديث في هذه الأكاديمية المباركة. معنا اليوم بإذن الله تعالى الحديث 19. هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه، وهو من الأحاديث الجامعة التي فيها كثير من الآداب الإسلامية والأخلاق الإسلامية والتوجيهات الإسلامية التي ينبغي لكل مسلم ومسلمة أن يحرص عليها. تعالوا بنا إلى الحديث وما فيه من إشارات وما فيه من أوامر وما فيه من ندب من النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم. حديث من جوامع الأحاديث ومن الأحاديث العظيمة والكبيرة والجليلة والتي فيها من الأوامر الشيء الكثير. قبل أن نبحر أحبتي في الله في هذا الحديث وفي معانيه وفيما يستنبط منه، دعونا نقرأ ما كتب المصنف في معاني الكلمات وشرح المفردات. قوله: من نفس أي وسع، وكربة بمعنى هي الشدة العظيمة التي توقع صاحبها في الكرب وهو الحزن والغم، وتنفيسها أن يخفف عنه، مأخوذ من تنفيس الخناق، كأنه يرخي له الخناق حتى يأخذ نفسا. قال الله تعالى: قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب. الله أكبر. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب، فالذي يفرج الكرب وينفس الهم هو الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى: ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم، من الكرب العظيم. وقوله: على معسر أي ذي إعسار، كما قال الله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وقوله: ومن ستر مسلما أي أخفى وغطى مسلما ارتكب ما يعاب، إما في المروءة والخلق وإما في الدين والعمل. وقوله: ومن سلك طريقا أي دخله ومشى فيه، يلتمس فيه علما أي يطلب علما، والمراد بالعلم هنا علم الشريعة وما يسانده من علوم العربية والتاريخ وما أشبه ذلك، وسنفصل في هذا الكلام بإذن الله تعالى. قوله سهل الله به طريقا إلى الجنة، يعني سهل الله له هداية التوفيق بالطريق إلى الجنة. إلا نزلت عليهم السكينة، أي طمأنينة القلب وانشراح الصدر. وقوله وغشيتهم الرحمة، أي غطتهم، والمراد رحمة الله عز وجل. وحفتهم الملائكة، أي أحاطت بهم إكراما لهم. وقوله وذكرهم الله في من عنده، أي أن هؤلاء القوم الذين اجتمعوا في المسجد يتدارسون كلام الله عز وجل، ويذكرهم الله في من عنده عز وجل، وهذا كقوله تعالى في الحديث القدسي: من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، متفق عليه. وقوله ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، أي من كان عمله ناقصا لم يلحقه بمرتبة أصحاب الأعمال، فينبغي ألا يتكل على شرف النسب وفضيلة الآباء ويقصر في العمل أو يقصر في العمل، فمن أخره العمل لم ينفعه النسب. انتهى المصنف هنا من ذكر هذه المعاني لهذا الحديث الشريف. أيها الأحبة الأفاضل، حقيقة حديث يحتاج إلى، لا أبالغ، إلى مجلد كامل حتى نقوم على شرحه، لكن الوقت لا يتسع، ولكن سنحاول أن نأخذ إشارات. قد أوتي النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، وبالتالي الكلمة الواحدة منه صلى الله عليه وسلم تحتاج إلى تفسير والاستنباطات كثيرة. قوله من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. أيها الأحبة الأفاضل، ديننا دين عظيم، ولذلك هذا الدين يشمل جميع نواحي الحياة، فيشتمل علاقتك مع رب العالمين، يشتمل علاقتك مع الآخرين، يشتمل على علاقتك مع نفسك، حتى يشتمل على علاقتك مع مع مع الجمادات، مع النباتات، مع العجماوات، لأنه دين شامل كامل. وبالتالي العلاقات الاجتماعية في الإسلام مهمة جدا. يعني ديننا يا أحبابي، وأنا ذكرت ذلك سابقا وأكرره، ديننا ليس فقط علاقة في المسجد، علاقة بينك وبين الله قاصرة، لا، ديننا عظيم يشتمل كل مناحي الحياة. وهنا التميز، هنا العظمة أيها الأحبة، وهنا الكمال في التشريع. وبالتالي أنت وأنا ونحن جميعا مطالبون بأن نكون أعضاء نافعين في المجتمع، أعضاء مصلحين، أعضاء كما يقولون الآن في التربية إيجابيين، لسنا بسلبيين أبدا. هذا المسلم كالمطر، أينما وقع نفع. ولذلك هذا الحديث يحفز الناس إلى اصطناع المعروف، اصطناع المعروف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بصنائع المعروف فإنها تقي مصارع السوء. عليكم بمصارع، عليكم باصطناع المعروف فإنه يقي، أو إنها تقي مصارع السوء. فالإسلام دائما يأمرنا أيها الأحبة بالإحسان إلى الناس، أيضا يأمرنا بمحاسن الأخلاق. دين الإسلام كله أخلاق، مع الله، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع النفس، مع الآخرين سواء كانوا بشر أو غير بشر. نحن مطالبون بأن نكون أصحاب أخلاق، أخلاق عالية في التعامل، وهذا ما نلمسه من هذا الحديث وأشباهه. ولذلك سنفصل إن شاء الله بعد الفاصل بإذن الله. نعود إليكم، وصلى الله على محمد. لا يكاد يوم يمر إلا ويعرض لنا أمر نحتار في حكمه الشرعي، فكيف نتصرف؟ الحل أن نستفتي العلماء. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وثم آداب ينبغي أن يتحلى بها المستفتي، آداب في نفسه، وآداب مع العالم، وآداب في طريقة السؤال، فيستفتي أهل الذكر المتبعين للأدلة، ويتجنب من يفتون بالجهل أو الهوى. قال صلى الله عليه وسلم: إن من أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. ويعرض السؤال على حقيقته دون كذب أو كتمان، وليعلم أن تدليسه لا يحل له الحرام، فإنما يفتيه المفتي على حسب ما يسمع ويوقر مفتيه. قال صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه. ويتحين الوقت والحال المناسب للسؤال، ولا يقاطع الشيخ، ولا يلح عليه إذا اعتذر عن الإجابة، ولا يضيع وقته بما لا علاقة له بالسؤال، ويترك السؤال عما لا يعنيه. قال صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ويتقبل الحكم الشرعي ولو لم يكن على هواه. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، أيها الأحبة، قلت في قبل الفاصل أن هذا الدين يقوم على التكامل الشامل لجميع مناحي الحياة، ولذلك صنائع المعروف، الأخلاق الإسلامية، العلاقات الاجتماعية مطلب مهم جدا في حياة الأمة، ولذلك الإسلام يأتي إلى تكميل هذه الأمور. صنائع المعروف، صنائع المعروف تقي مصارع السوء. أتذكر خديجة رضي الله عنها وأرضاها حينما جاءها النبي صلى الله عليه وسلم من غار حراء وهو ينتفض: دثروني دثروني، زملوني زملوني. فأخذته هدأت من روعه وقالت: ما وراك يا ابن عمي؟ فأخبرها بالذي شاهده في غار حراء، فتهلل وجهها وقالت: والله إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتحمل الكل وتعين على نوائب الدهر، والله لا يخزيك الله أبدا. استقر في أذهان أهل الجاهلية قبل الإسلام أن صاحب المعروف لا يخزيه الله أبدا، هذا قبل الإسلام أخواني وأخواتي، أبنائي وبناتي، فكيف بعد الإسلام؟ فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأكد على هذه القضية، قضية صنائع المعروف واصطناع المعروف، وندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الأمر في أحاديث كثيرة، هذا الحديث من ضمنها، أن المسلم يكون دائما مفتاح للخير مغلاق للشر في حياته كلها. ولذلك أذكر كلمتين جميلتين. الكلمة الأولى: أن صاحب المعروف لا يقع، صاحب المعروف لا يقع، وإن وقع وجد من الله متكأ، وإن وقع وجد من الله متكأ. والكلمة الثانية: اصنع المعروف في أهله وفي غير أهله، فإن كان أهله فهو أهله، وإن لم يكن أهله فالله أهله. إذن المسلم والمسلمة لابد دائما وأبدا أن يكونوا مفاتيح للخير مغالق للشر. اسمع ماذا يقول صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. كما تدين تدان، كما تدين تدان، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هذه من القواعد المطردة في الإسلام، من القوانين الربانية المطردة في الإسلام. كما تدين تدان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ والجزاء من جنس العمل. ولذلك من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. طبعا الإيمان بيوم القيامة من أركان الإيمان، من أصول الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، واليوم الآخر والقدر خيره وشره. الإيمان باليوم الآخر إخواني وأخواني أحبابي وأيها الإخوة، هذا الإيمان له أثر كبير جدا في استقامة السلوك. حينما يوقن المؤمن بأن هناك حياة أخرى وأن هناك بعث وجزاء، يصبح يعمل لهذه اللحظة، لهذا اللقاء، لهذا اليوم، بعكس غير المسلم. غير المسلم يعني حياته هي واحدة في الدنيا، فرصة واحدة فقط. أما المسلم لا يعلم أن هناك يوم قيامة ويوم جزاء ويوم بعث ويوم حساب، فبالتالي يصبح الإيمان باليوم الآخر مؤثر على سلوكه في الدنيا، فتنضبط سلوك أهل الإيمان. لماذا؟ يعلم أن هناك حساب. من نفس عن مسلم أو عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، وما أكثر كرب الدنيا؟ كثيرة جدا، كثيرة، ما يسلم منها أحد. لذلك لما صير الإمام أحمد رحمه الله: يا أبا عبد الله، متى الراحة؟ متى الراحة؟ قال: عند أول قدم في الجنة. أول قدم في الجنة. فبالتالي لابد أن يوطن المسلم نفسه، لابد أن يوطن المسلم نفسه أن هذه الدنيا دار ابتلاء، وأنه لابد أن يبتلى وأن يمر به الهم والغم والقلق والحزن والتعاسة والمشاكل. ما في واحد أسلم، ما في واحد أسلم. وكلما كان المسلم صاحب إيمان كلما كان صاحب ابتلاء. أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل، فالأمثل يبتلى المرء على قدر دينه، الحديث. إذن ما فينا واحد أسلم، لكن هنا التميز كيف تكون نافعا مفرجا للهم، منفسا للغم، معينا لإخوانك المسلمين. وتتذكر أنك حينما تعمل هذا أن هناك جزاء أخروي في ذاك اليوم، حينما يتخلى عنك أقرب الناس إليك، أبوك وأمك، أخوك وأختك، ابنك وزوجك، أهلك وأقاربك، كل إنسان يقول نفسي نفسي. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. هنا تأتي أعمالك في الدنيا. يوم القيامة يوم كرب، الناس حفاة عراة غرلا، لا أكل ولا شرب ولا دواء ولا كساء ولا نوم ولا راحة ولا ظل، إلا ما جاء في الحديث، في يوم كان مقداره 50,000 سنة. كل واحد يقول نفسي نفسي. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. حتى لو من في الأرض، يا رب خذ كل من في الأرض، لكن اكفني هذا الهم والغم. فتذكر في ذلك الكرب العظيم الذي هو فعلا كرب، كرب شدة، شدة يعني ما يمكن حتى العقول أن تتخيل هذا المنظر. تأتي أعمالك في الدنيا فتكون سببا في نجاتك في الآخرة. المرء في ظل صدقته يوم القيامة. الله أكبر، قدمها في الدنيا فوجأت يوم القيامة تحت لهيب الشمس، الناس تحت الشمس قدر ميل، والعرق يلجم الناس على قدر أعمالهم، على قدر أعمالهم. فيأتي أصحاب المعروف وأصحاب الأعمال الصالحة فيكون لهم موقف آخر من الله سبحانه وتعالى. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وأي كرب يوم القيامة؟ وأي كرب الدنيا؟ وبعدين لما يقول لك كربة من كرب الدنيا، ترى بعض الناس قد يكربه موقف بسيط، إنسان قد تهمه يعني موقف يعني قد يكون عنده كرب. الإنسان مثلا يحتاج 10 ريالات، بالنسبة له كرب، 5 ريالات كرب، لكن عند البعض لا شيء. فيكون تفريجك لهذه الكربة سببا لتفريجك عن كربة يوم القيامة عظيمة جدا جدا جدا. ولذلك أيا كانت الكربة دائما اسعى يا عبد الله، واسعي يا أمة الله، إلى تفريج الكرب على الناس، وبعدين كما قلت يعني لا يلزم أن تكون الكربة عظيمة، ولو كان أمر بسيط يهم صاحبه يكرب صاحبه، لكنه سيكون إيش؟ سيكون يعني له مردود عظيم يوم القيامة. يوم القيامة الصراط كربة، مدح مزلقة، أدق من الشعر وأحد من السيف وأروغ من الثعلب أو الثعبان، ظلام دامس، هذه كربة عظيمة جدا. فيأتي تفريجك في الدنيا سبب في تفريج هذه الكربة يوم القيامة. يوم الحساب، الحساب كربة، القصاص من البعض البعض كربة، الوقوف تحت الشمس ولهيبها جهنم أم شيء عجيب. إذن كرب يوم القيامة لا تقاس بكرب الدنيا. ولذلك أقول يا أخواني وأخواتي أبنائي وبناتي، فلنصطنع المعروف، فلنكون دائما مفاتيح للخير مغاليق للشر، فلنكن معينين لإخواننا المسلمين. إذن كما تدين تدان، تنفس كربة عن أخيك المسلم في الدنيا ينفس الله عنك كربة من كرب يوم القيامة، وهذا هو المطلب الرئيسي. قال ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا وفي الآخرة. أيضا نفس القضية صنائع المعروف، يعني ولذلك الناس قد يعني تختلف أحوالهم، تختلف أمورهم، ولذلك الإنسان يحرص. إنسان استدان منك مالا وأعسر هذا الرجل، يسر. واعلم أنك حينما تسلف أحدا فكأن إلى أجل، فإذا جاء هذا الأجل كأنك تصدقت بنصف مالك، فإذا جاء الأجل وأمهلته ويسرت عليه كأنك تصدقت بكل مالك. إذن الإنسان لا يتشدد مع الآخرين، يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. ولذلك هذا أمر مهم جدا. وكذلك أنا أقول للذي استلف، إن أخذت أموال الناس تريد أداءها أدى الله عنك، وإن أخذتها تريد إتلافها أتلفك الله كما جاء في الحديث. فلنكن من خير الناس أخذا وأداء. فاصل ثم نعود إليكم، وصلى الله على محمد. الخطبة أولى خطوات الزواج ومقدماته، وقد حث الشرع على تيسيرها، فقال صلى الله عليه وسلم إن من يمن المرأة تيسير خطبتها. والمرأة التي يجوز خطبتها هي غير المتزوجة وغير المعتدة وغير المخطوبة، والتي ليس بها مانع من موانع النكاح من الخاطب. ويحرم التصريح بخطبة المعتدة من وفاة أو من طلاق رجعي أو بائن. وأما التلميح بإبداء الرغبة في الخطبة فمباح إلا الرجعية، فلا يجوز التلميح لها. قال تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. ويستحب للخاطب النظر إلى المخطوبة لقوله صلى الله عليه وسلم للمغيرة بن شعبة وقد ذكر له امرأة أراد خطبتها اذهب فانظر إليها فإنه أجدر أن يؤدم بينكما. وقد ذكر الفقهاء لجواز النظر إلى المرأة المخطوبة شروطا منها أن يكون الخاطب عازما على الخطبة، أن يغلب على ظنه الإجابة، أن يكون النظر بلا خلوة، أن يكون مقصده الاستعلام للاستمتاع، أن ينظر إلى ما يظهر غالبا كالوجه والكفين، ألا تكون المرأة متبرجة أو متطيبة. ونظر المخطوبة إلى خاطبها كحكم نظره إليها. ويجوز للخاطب تكرار النظر إذا لم يكتفي بالنظرة الأولى، فإذا اكتفى بالأولى لم تجز له الثانية. ولا يجوز للخاطب مصافحة المخطوبة ولا مسها ولا الخلوة بها ولا الخروج معها، لأنها قبل عقد النكاح لا تزال أجنبية عنه. وتحرم خطبة الرجل على خطبة غيره بغير إذنه لقوله صلى الله عليه وسلم لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب، ولا يترتب على الخطبة حق للخاطب غير أنه مقدم في النكاح على غيره. فإذا فسخت الخطبة فإن للخاطب أن يسترد ما قدمه من هدايا، لأنها في حكم المهر، أو هبة لأجل إتمام الزواج ولم يحصل، ولكن الأفضل ألا يستردها، خاصة إذا كان الترك من جهته. وينبغي للولي أن يحرص على تزويج الكفء متى تقدم للزواج، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فما زلنا مع هذا الحديث العظيم أيها الأحبة: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا وفي الآخرة. مو بس في الآخرة يا إخواني، لا، في الدنيا ييسر الله عنك وفي الآخرة ييسر الله عنك، وكما تدين تدان، والجزاء من جنس العمل. ولذلك لا نشدد، ولذلك يوم القيامة يؤتى برجل يقول الله سبحانه وتعالى: أظلمك كتبتي؟ فيقول: لا يا رب. ألك عمل؟ يقول: لا يا رب، ما عندي شيء. تذكر، قال: يا ربي إنك كنت أبايع الناس، فقل لعمالي إذا جئتم عند إنسان معسر فيسروا عليه وضعوا عنه، تجاوزوا عنه، عن الله أن يتجاوز عني. فيقول الله: أنا أولى بالتجاوز، فيتجاوز عنه ويدخله الجنة، أو كما جاء في الحديث. وبالتالي ترى العمل لن يذهب سدى، من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. بعض الناس يقول: يا أخي حقي، مالي. طيب، ما اختلفنا، مالك يا أخي، لكن تذكر أن ما عند الله خير وأبقى، وأن هذا الإنسان الذي أعسر، يعني لأن بعض الناس يا أحبابي قد يكون مراوغ يأخذ أموال الناس يريد إتلافها، نقول: انتبهوا. لا، الإنسان ما يسمح للآخرين أن يتلاعبون به، لكن إذا عرفت أنه إنسان وقع في هم أو في غم أو في دين أو ضاقت به الدنيا أو ما استطاع أن يسدد، فلا تزيد الطين بلة، تجاوز، على الله أن يتجاوز عنك، يسر له، على الله أن يسر، بل سييسر، أقولها متيقنا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قالها: يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. وإذا يسر الله عليك في الدنيا والآخرة، ماذا تخشى بعد ذلك؟ تخشى دين؟ لن يأتيك دين. تخشى مرض؟ لن يأتيك مرض. تخشى بلاء عظيم؟ لن يأتيك بلاء عظيم. تخشى كارثة عظيمة؟ لن تأتيك كارثة عظيمة. لماذا؟ لأن الله يسر. هكذا يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. نريد أيها الأحبة، إذا مرت علينا هذه الألفاظ وهذه الكلمات، أن نعيها، أن نفهمها، أن نوقن بها: من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. الله، تيسير لك ولأمورك ولبيتك وأبنائك وذريتك ومعاشك ورزقك، ها، في الدنيا وفي الآخرة سيسر الله عنك، سيسر الله عليك في القبر، سيسر الله عليك يوم القيامة، وقوفك في يوم كان مقداره 50,000 سنة سيمر عليك كصلاة ظهر أو كصلاة عصر، كصلاة ظهر أو كصلاة عصر، كما جاء في الحديث. تخيلوا يوم يمر على الناس 50,000 سنة، ويمر على الناس أيضا على تفاضل أعمالهم وقرباتهم، فيمر على المؤمن هذا اليوم يا إخواني وأخواتي، أبنائي وبناتي، يمر عليهم كصلاة ظهر أو كصلاة عصر. كم تأخذ صلاة الظهر أو العصر؟ نصف ساعة، ثلث ساعة، ربع ساعة، هكذا يمر عليك. لماذا؟ أنت كنت مقدم لنفسك، أنت عملت لنفسك، أنت قدمت لله رب العالمين، وبالتالي الله سبحانه وتعالى كما يسرت على عباده في الدنيا سييسر الله عليك يوم القيامة. طيب، التوجيه الثالث قال: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. من ستر مسلما، اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض يوم العرض. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. كما قلت القاعدة المضطردة، كما تدين تدان، الجزاء من جنس العمل، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ تستر الإنسان في الدنيا يسترك الله في الدنيا والآخرة. الإنسان ضعيف، والإنسان يذنب، والإنسان يعصي، والإنسان يقصر، والإنسان يخطئ، وما سمي القلب وما سمي الإنسان وما سمي القلب وما سمي الإنسان إلا لنسيه، ولا القلب إلا أنه يتقلب. فالإنسان سمي إنسان لأنه ينسى، والقلب قلب لأنه يتقلب. إذن ما فينا واحد معصوم، وبالتالي سنقصر، سنذنب، سنعصي. إذا ظهر مني شيء الأولى ماذا؟ أنا إنسان غرقت في وحل المعصية مثلا، أو وقعت في ذنب وأنت اطلعت علي، هل تأخذ بيدي تنقذني وإلا تغرقني؟ لذلك هذلك الصحابي الذي شرب الخمر وجلده النبي صلى الله عليه وسلم وسبه بعض الصحابة، دائما يؤتى به الرسول يجلده ما يتوب ولعنه الله، فقال لا تعينوا الشيطان على أخيكم، والله ما أعلم إلا أنه يحب الله ورسوله. إذن أنا حينما أقع في معصية أو في ذنب، يا أخي لا تغرقني، أنا أخوك المسلم، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولذلك إذا رأيت مني زلة أو خطأ، يا أخي انقذني، انصحني، استر علي، لا تفضحني. ربما لو فضحتني أزداد عتوا، وأزداد إيغالا في المعصية، وأزداد بعدا عن الدين، وأزداد عنادا. لا يا أخي، إذن دوري ودورك دور الطبيب المعالج، لما يرى المرض ما يزيد المرض، يسعى إلى علاجه وإلى الأخذ بيد المريض وإلى رفع نفسيته وإلى علاجه قدر ما يستطيع الإنسان. أما ما يقع من بعض الناس، فبعض الناس مرضى، بعض الناس عنده حب الفضيحة، حب الفضيحة، لكن هذا والعياذ بالله من الشماتة. ولا تشمت بأخيك فيعافيه الله ويبتليك. وبالتالي أيها الأحبة، انظروا، من ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة، سواء كان في أمر خلقي أو حتى أمر في الدين. يا أخي الستر طيب. ولذلك حتى لما جاء ماعز رضي الله عنه أرضاه، يعني يعترف بالزنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا ستر نفسه؟ ألا ستر نفسه؟ يعني بعض الناس قل لا، لازم الدين يطهرني. يا أخي رحمة الله واسعة، ومغفرة الله واسعة، وكرم الله عظيم، والله يحب أن يعفو عن عباده. وبالتالي لا تحمل نفسك شيء كبير جدا، كان الأولى فيك أن تستر نفسك. أعود في قضية الستر أيها الأحبة، لابد أن نتساتر، هذا من ديننا، من ديننا. من ستر مسلما في الدنيا ستره الله، أو من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، سيستر الله عليك في الدنيا، وسيستر الله عليك في الآخرة في يوم الفضائح، يوم الفضائح ذاك اليوم، يوم القيامة سيستر الله عليك. سترته عليك في الدنيا وأسترها عليك اليوم، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى لبعض عباده. فإذا هذه قضية مهمة جدا يا إخواني وأخواتي، ينبغي أن نحرص عليها. أنا أنبه إلى قضية مهمة جدا، يعني بعض الرجال قد يتزوج وقد يطلق زوجته، ثم بعد ذلك يبدأ يتكلم فيها، فعلت، سوت، شكلها كذا، قالت، يعني خلاص يا أخي، تزوجت امرأة انقطعت العلاقة بينكما، إذا اتق الله، ما تتكلم فيها، هذا من الغيبة وهذا لا يجوز لك. أعجبتني قصة رجل من العرب أراد أن يطلق زوجته، وكان له صديق، قال أخبرني لما تريد أن تطلقها؟ قال كيف أخبرك وهي زوجتي، أفضح زوجتي؟ فلما طلقها جاءه صاحبه، قال أخبرني الآن لما طلقتها؟ قال الآن قد أصبحت غريبة عني، فلا أفضح سرها ولا أتكلم فيها ولا أغتابها. هذه الأخلاق، هذه المروءة، هذه المروءة. مع الأسف الآن وسائل التواصل الاجتماعي، الانترنت وما فيه، ومع الأسف، مع الأسف، فضائح الفنانين والفنانات، فضائح اللاعبين واللاعبات، فضائح الأغنياء، فضائح كالبيوت، فضائح كذا. سبحان الله، ما لنا ومال هذا الكلام؟ ما لنا ومال هذا الكلام؟ وينتشر النت والانترنت بكثير من الصور والمقاطع والعبارات والكلمات وفضائح الناس. نسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله العافية والسلامة، كما تدين تدان يا عبد الله. ولذلك من جاءه شيء فضيحة فلان، فضيحة فلان، يا خستر اتق الله ولا تنظر واسكت ولا ولا ولا تنشر بين الناس. أما أن الذي يحدث الآن والعياذ بالله، وبعض الناس يعني عنده هيام في تتبع سقطات الناس ومشاكل الناس وفضائح الناس، من الذي ما سأقط ومن له الحسنى فقط؟ لذلك أيها الأخوة والأخوات، الإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى ويعلم أنه كما تدين تدان، والإنسان لا يشمت بالآخرين، بل ديننا يأمرنا بالستر. أستر على نفسك، استر على زوجتك، على أولادك وبناتك، على جيرانك وأقاربك، على المسلمين. ديننا دين الستر، ما هو الفضيحة. حتى في النصيحة، تعمدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ إلى أرض استماعه، فإن خالفتني وعصيت أمري فلا تجزع إذا لم تعط طاعة. إذن الستر مطلب، مطلب، وأي مطلب أيها الأحبة. الوقت انتهى والحديث لم ينتهي، ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أن يرزقنا جميعا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. يا راغبا في كل علم نافع، متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا، يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صاف، صاف ليروي غلة الظمآن، والسنة الغراء شارحة له، فهما لنا من ربنا وحيان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.